الحديث الأول من هذه الأحاديث التي قرأناها حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. طبعا هو موضوع الباب ها هنا اللي هو باب فضل الفقر، يعني الأحاديث التي وردت في تفضيل الفقر وفي ذكر مال الفقراء من الثواب والأجر العظيم إذا هم صبروا على فقرهم، يعني الفقر في حد ذاته إن يعني ليس فيه ثواب يعني من حد ذاته، وإنما ثوابه من أجل ما يترتب عليه من كونه بلاء إذا صبر عليه المسلم، دخل في قوله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيكون له أجر الصابرين على هذا الابتلاء، وكذلك أيضا من أجل ما يترتب على الفقر من الوقاية من كثير من فتن الدنيا وما يترتب عليه من رقة القلب والانكسار لله سبحانه وتعالى والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، يعني من الأمور التي تلازم الفقر فتجعل له فضيلة. وتكلمنا في الدروس الماضية يعني بتفصيل عن مسألة المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر، لأنه ورد في كل منهما فضائل لمن كان غنيا شاكرا متصدقا مستعملا ماله في مرضاة الله، فهذا ورد في فضله أيضا فضائل ووعد بالأجر العظيم. وكذلك هنا هذا الباب فيه بيان مال الفقير الذي يصبر على هذا البلاء من الأجر العظيم. طيب هنا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلعت في الجنة، يعني نظرت فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع إلى الجنة أولا ليلة المعراج عندما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى ما فيها صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في مرات أخرى عرضت الجنة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها عندما كان يصلي صلاة الكسوف بأصحابه، فإن الله سبحانه وتعالى صور له الجنة أمامه، يعني أصبحت الجنة كأنها في جدار المسجد، يعني في الجدار الذي فيه القبلة، فأصبحت الجنة يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الجدار بقدرة الله سبحانه وتعالى، يعني كأن صورة الجنة المعروضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الجدار، فطلع على ما فيها ورأى ما فيها صلى الله عليه وسلم. وكذلك رأى النار، نفس الشيء في يوم الإسراء والمعراج، وكذلك أيضا في صلاة الكسوف وغير ذلك في الرؤى المنامية. في الرؤى المنامية ورؤيا الأنبياء حق أطلعه الله سبحانه وتعالى في عدد من الرؤى المنامية على الجنة والنار، فرآهما النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. فطبعا هذا الحديث يعني يستدل به الفريق الذي يقول الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، يقول لأن أكثر أهل الجنة الفقراء. الفريق الآخر الذي يقول لا، الغني الشاكر أفضل، أو يعني يعترض على كون الفقير الصابر أفضل، يقول ليس في الحديث يعني تفضيل الفقراء على الأغنياء، وإنما معناه أن الفقراء في الدنيا أكثر من الأغنياء، فكذلك أيضا في الآخرة يكون الفقراء أفضل من الأغنياء. وهذا شيء طبيعي، لأنه في الدنيا الفقراء من المسلمين أكثر من أغنياء المسلمين، فبالتالي المسلمون بإذن الله تعالى يدخلون الجنة، فشيء يعني طبيعي يعني أن يكون الفقراء من المسلمين في الجنة أكثر من الأغنياء. و يعني فهذا جوابه. وقالوا إن هذا مجرد يعني إخبار عن الحال، وليس الفقر أدخلهم الجنة، وإنما دخلوا بصلاحهم مع الفقر، فإن الفقير إذا لم يكن صالحا لا يفضل، فإن الفقير إذا لم يكن صالحا لا يفضل. هذا إيه؟ رد الفريق الذي يعترض على تفضيل الفقراء. لكن في الحقيقة يعني يكون الفقراء يعني أكثر أهل الجنة يعني يستفاد منه كما ذكر الشارع، التحريض على ترك التوسع في الدنيا، يعني ترك الترف يعني في الدنيا، وأن الإنسان إذا وسع الله عليه من المال فيفضل له أن يقتصد في معيشته وينفق ما استطاع من هذا المال في مرضاة الله سبحانه وتعالى وفي أوجه الخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. طيب هنا أيضا هذا فيه يعني تحذير للنساء، الحديث ورد يعني في سياق الترهيب والتخويف للنساء لأنهن إيه؟ أكثر أهل النار. وجاء في الحديث الآخر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة العيد فحث الرسول صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: يا رسول الله لما، يعني لماذا النساء أكثر أهل النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكثرن الشكاء وتكفرن العشير. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعليلين وسببين لكثرة النساء في النار، قال تكثرن الشكاء، وفي رواية تكثرن اللعن. الشكاء يعني الشكوى، تكثرن الشكاء تكثرن الشكوى من الزوج والشكوى من الأولاد والشكوى من الصديقات والشكوى من كذا، من ضيق مثلا الحال أو كذا، تكثرن الشكوى، وكثرة الشكوى تعرضهن للوقوع في بعض الآثام، يعني خاصة إذا كان في هذه الشكوى يعني تذمر أو تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أسباب يعني العذاب، أو إذا أدت هذه الشكوى إلى الوقوع في غيبة أو في نميمة أو غير ذلك من الأمور. وتكفرنا العشير، تكفرنا العشير، والعشير هو الزوج، يعني تكفرنا نعمته، تكفرنا نعمته، لا تشكرن نعمته. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: يحسن أحدنا إليكن طول الدهر حتى إذا بدت منه إساءة واحدة قلتن لم نر منك إحسانا قط. يحسن أحدنا إليكن طول الدهر حتى إذا بدت منه إساءة واحدة قلتن لم نر منك إحسانا قط. فهذا يعني فيه وعيد وتحذير للنساء. طيب يعني هنا كون النساء أكثر أهل النار يعني النساء في الدنيا في العادة يكن أكثر من الرجال، يعني نسبة النساء في الدنيا يكن أكثر من الرجال، وخاصة في آخر الزمان، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان سيزداد يعني هذا الأمر اللي هو الفارق بين نسبة الرجال ونسبة النساء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يعني يكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحد، يعني يصبح نسبة الرجال إلى النساء واحد إلى خمسين. فإذا الرجال يعني بطبيعتهم أقل من النساء والنساء أكثر من الرجال. طيب هل كون النساء أكثر أهل النار هل هذا يعني أن النساء يكون أقل أهل الجنة؟ لا، يعني جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يعني النساء كذلك كن أكثر أهل الجنة، يعني هن أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة أيضا من جهة الرجال والنساء، النساء في الجنة أكثر من الرجال. وورد في بعض الأحاديث يعني أن المؤمن يعني يزوج بامرأتين من نساء الدنيا، وهذا غير الحور العين وكذا، فالنساء يكن أيضا في الجنة يعني أكثر من الرجال، ويكن في النار أيضا أكثر من الرجال. لكن لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثرة النساء في النار ولم يذكر كثرتهن في الجنة؟ التعليل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التحذير يعني والتخويف للنساء من دخول النار، يعني وحث النساء على البعد عن الأسباب التي تؤدي بهن إلى دخول النار. طيب، الحديث الثاني من الأحاديث التي قرأناها اليوم هو حديث أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات. الخوان هو السفرة الممتدة، يعني التي عليها أصناف الأطعمة، يعني كما يصنع الناس يعني اليوم وكذا، السفرة يعني ممدودة وعليها الأصناف المتنوعة، يعني من أصناف الطعام وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أكل على خوان حتى مات، لتواضعه صلى الله عليه وسلم وزهده في أمور الدنيا، وليس في ذلك يعني ليس في ذلك نهي عن الأكل على الخوان. الأكل على الخوان مباح، وقد أكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخوان، يعني السفر الممدودة التي عليها الأصناف المتعددة من أشكال الطعام. فالصحابة رضي الله عنهم أكلوا منها، وهو من المباح الذي أباحه الله سبحانه وتعالى من الطيبات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من سيرته كان زاهدا في الدنيا صلى الله عليه وسلم، كان يأكل اليسير من الطعام، يأكل يعني الصنف الواحد مثلا من الطعام أو كذا، لا يضع الأصناف العديدة على الموائد يعني العامرة وكذا. وإنما كان يعني طعام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان متقشفا يعني صلى الله عليه وسلم وزاهدا في أمور معيشته، ومنها أمر الطعام، يعني أمر الطعام، أمر المسكن، كان مسكن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعني من الطين، البيت مبني من الطين، وأعمدته من جذوع النخل، وسقفه من أيضا من جذوع النخل، وكان حتى سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف إذا قام القائم يعني مس السقف بيده لدنو يعني السقف. وكان يعني السقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يقي من المطر وكذا، يعني ما كان يقي من المطر ولا يعني يخفف المطر وكذا، لكن لا يقي منه. وكان ولم يكن بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني مفروشا ولا مؤسسا بأنواع الأثاث الفاخر وكذا، وإنما كان فراشه من حصير أو قطعة أو مثلا كساء يجلسون عليه بالنهار ويفترشونه بالليل يتغطون به وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني زاهدا في أمور معيشته، ومنها أمر الطعام. وما أكل خبزا مرققا حتى مات، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأكل الخبز اللي هو خبز الشعير، كان طعام النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، وخبز الشعير كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم مخلوطا بقشره، يعني كان يطحن الشعير الحبة مع قشوره، وما كان يستعمل المنخل، تعرفون المنخل يعني فصل المخالة عن الدقيق الأبيض أو كذا، كما جاء في الحديث الآخر ما أكل خبز حواري، حواري يعني قط صلى الله عليه وسلم، هو الخبز الذي يعني ينخل فيه الدقيق ويستخرج القشر ويخبز بالدقيق الأبيض يعني المصفى من القشور وكذا. هذا ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، هو الخبز الأبيض الناصع المصنوع من الدقيق المفصول منه القشور وكذا، هذا ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يأكل يعني الخبز المعجون من الدقيق مع قشوره وكذا. وهذا أيضا لزهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا. يقول الشارح: قال ابن بطال رحمه الله تعالى: تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الحياة الدائمة. والمال إنما يرغب فيه ليستعان به على الآخرة. فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال من هذا الوجه، يعني والمال فائدة الاستعانة به على الطاعات أو كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق يعني بالمال ويقتصد في معيشته ويرضى باليسير صلى الله عليه وسلم. فيقول الخبر لا يدل، يعني هذا الحديث لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى، بل يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط في ملاذ الدنيا. يعني ليس في تفضيل الفقر على الغنى، وإنما في تفضيل القناعة وهي الرضا بالقليل يعني بالشيء اليسير، والكفاف يعني أن يكون دخل الإنسان يعني على قدر احتياجاته، وأي شيء فائض عن حاجته يعني إذا تصدق به فهو خير ويكون مأجورا على هذا، وإن كان ليس واجبا يعني على الإنسان أن يتصدق بما فضل، ولكن هو من باب الأجر والخير الذي كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني يقنع بالكفاف، يعني أن يكتفي بأن يكون دخله على قدر احتياجاته الأساسية، والشيء الزائد أو الفاضل كان لا يدخره صلى الله عليه وسلم ولا ما يتصدق به. وعدم التبسط في ملاذ الدنيا، عدم التوسع في ملاذ الدنيا، وذلك لرغبته صلى الله عليه وسلم فيما عند الله. وقال يؤيده ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته وإن كان عند الله كريما. يعني كل توسع في متع الدنيا ونعيم الدنيا، كلما توسع الإنسان في متع الدنيا ونعيمها كلما نقص ذلك من درجاته في الآخرة، يعني من أجره ومن رفعة منزلته عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان عند الله كريما. لكن طبعا كما ذكرنا في دروس سابقة، يعني أن التوسع في نعم الدنيا صحيح أنه ينقص من الأجر في الآخرة، لكن يمكن للغني الشاكر أن يعوض ما نقص من أجره بسبب التوسع في متع الدنيا ونعيمها، يمكن أن يعوض ما نقص من الأجور بسبب ذلك، يعوضه بماذا؟ بالصدقة والإنفاق في وجوه البر، وفي الأخير يوزن هذا وهذا. يعني ليس بالضرورة أن الإنسان مثلا كلما توسع في نعم الدنيا معناه أنه يقل أجره عند الله، فلا يفهم من هذا أنه بالضرورة أن الفقير يكون أعلى درجة في الجنة من الغني، لأن الغني أمامه أبواب أخرى للأجر، وسينقص أجره من هذه الجهة، من جهة أنه توسع في متع الدنيا ومثلا سكن بيتا مثلا واسعا مثلا مريحا، وركب مثلا سيارة مريحة، وأكل أكلا شهيا، ولبس ثيابا مثلا جيدة وشيء من هذا القبيل، فهذا يعني يؤدي إلى نقصان الأجر. لكن إذا عوض هذا بكثرة الصدقة والإنفاق في وجوه الخير، وساهم في أبواب الخير بالإنفاق من المال، فهذا يعوض ما نقص من الأجور بإذن الله. لكن إذا كان قليل الصدقة، يعني قليل الصدقة وينفق ماله في التوسع في الدنيا، فهذا لا شك ينقص من درجاته وينقص من أجره. الحديث الأخير في هذا الباب وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد رطبة، يعني أي شيء يعني قابل لأن يأكله إنسان أو حيوان، يعني ما عندي شيء يعني يمكن أن يأكله إنسان أو حيوان إلا شطر شعير، إلا شطر شعير على رف لي. ما هو مقدار شطر الشعير هناك؟ يعني الشطر طبعا هو المقصود به هنا مكيال، نوع من المكاييل، وقيل المراد به هنا نصف وسق، نصف وسق شطر، يعني شطر وسق، والوسق 60 صاعا، الصاع كما ذكرنا يعني حوالي 3 كيلو جرام أو حوالي 6 باوند، يعني ممكن نقول الوسق 60 صاعا والصاع 6 باوند، يبقى 60 في 6 نعم 360. هذا الوسق هي نصف وسق، شطر وسق يعني نعم 180، يعني حوالي 180 باوند من الشعير. يعني هذا كان ايه كل ما يعني ترك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان هناك اي صنف من الطعام الا يعني زي كانه شكاره او جوال يعني كذا من الشعير في هذا المقدار يعني تقريبا، انه كان طعامهم كان ليس لهم طعام الا هذا الشعير يعني يطحنونه ويعجنون منه ويأكلون وكذا. فتقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ما كان في بيتها أي نوع من أنواع الطعام إلا شطر شعير. طيب هل هذا يتعارض مع ما جاء في حديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا شيئا؟ يعني هنا البعض يعني قد يشكل عليه يقول لك يعني حديث الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا وهنا ترك شطر شعير، فيقول يعني ليس هناك تعارض، يعني هذا من باب العموم وهذا خاص، يعني الخاص يقضي على يعني ما ترك شيئا، وبعدين هنا استثناء إلا شطر شعير. ويقال أيضا ما ترك شيئا يعني مما كان يختص به، ويعني ما ترك شيئا يختص به صلى الله عليه وسلم، وأما شطر الشعير فهذا بقية نفقة عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عليه النفقة على أزواجه، وهذه نفقتها يعني هذا الشعير تركه النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وأما شيء يخصه هو صلى الله عليه وسلم فما ترك يعني دينارا ولا درهما ولا شيئا. القصد يعني أن هذا من باب العموم، يعني ما ترك شيئا على سبيل العموم الإجمال، وهذا لا يمنع يعني وجود أشياء يسيرة مثلا وردت بها أحاديث أخرى. قالت في رف لي، رف يعني هو عبارة عن تجويف داخل الجدار أو الرف الخشبي، يعني الرف أحيانا يكون من داخل البناء، يعني البناء نفسه يبنى فيه زي تجويف داخل الجدار، يكون الرف من داخل البناء، أو يكون الرف عبارة عن رف خشبي يثبت في الجدار بحيث يرفع عن الأرض ويرفع فيه ما يراد حفظه حتى لا يكون مماسا للأرض، فيرفع على هذا الرف كما هو معروف معنى الرف. قالت فأكلت منه حتى طال علي، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأكل من هذا شطر الشعير، تأخذ منه وتطحن وتعجن وتأكل. قالت حتى طال علي، يعني مرت مدة طويلة وهي تأكل من هذا الشعير وهو لا ينفد، وهو لا ينفد، يعني مع أنه في العادة يعني من شطر الشعير مثلا لو كان في العادة يكفي مثلا 5 أشهر 6 أشهر كده، فمرت عليها مدة يعني أطول من هذا بكثير وشطر الشعير لا يزال يعني لا ينفد. قالت فكلته ففني، يعني كالته، يعني كالت ما تبقى، نظرت فيه يعني تنظر ما كم يعني صاعا تبقى في هذا الجوال يعني او الذي فيه الشعير، ففني اول ما كالته بدا يتناقص يعني تدريجيا حتى فني. نعم طبعا هنا الموضوع يعني فكالت منه حتى فني، يقول يعني قال ابن بطال رحمه الله فيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلوما للعلم بكيله، وأن الطعام غير المكيل، وأن الطعام غير المكيل فيه البركة لأنه غير معلوم مقداره. يقول الطعام المكيل يفنى يعني بسرعة للعلم بكيله، الطعام غير المكيل تكون فيه البركة لأنه غير معلوم المقدار. طيب بعض العلماء قال هذا عام، يعني في كل طعام يعني غير مكيل يفضل للإنسان ألا يكيله، ويعني يكون في نوع من التوكل على الله سبحانه وتعالى، يعني يأكل منه يتركه يعني يترك الأمر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. والبعض الآخر قال هذه خصوصية لعائشة رضي الله عنها كنوع من الكرامة لها من الله سبحانه وتعالى، وليست هذه لكل أحد، يعني كل إنسان إذا لم يأكل الطعام بورك له فيه أو كذا، فالبعض قال هذا. لكن في الحقيقة يعني الصواب مع الفريق الأول، يعني أنها يعني فائدة عامة، يعني الإنسان إذا لم يعد متوكلا على الله سبحانه وتعالى أن هذا من أسباب البركة، يعني من باب الثقة يعني فيما عند الله سبحانه وتعالى. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يمكن سمعناه يعني أكثر من مرة يعني يوصي بعدم الكيل وعدم العد، يعني يقول حتى يقص عليها النقود مثلا، واحد لو عنده نقود أو كذا يعني يظل يعد يعني كم باقي معه وكذا، هذا يعني يذهب البركة، ويخليها أن يوفق منها ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله هذا يعني من أسباب البركة. ليس هناك مانع يعني من العد، يعني ليس من باب يعني الحرام والحلال أو كذا، يحل الإنسان يعني أن يعد ما بقي ويحسب ما تبقى وكذا، لا حرج في هذا. لكن إذا تركه توكلا على الله سبحانه وتعالى ويعني أنفق، لكن برضو باقتصاد، يعني شو يعني هو عارف مثلا تقريبا هو مثلا هو $1,000 ولا، فما يجيش يشتري حاجة ب2000 أو 3 أو كذا، يعني معتمدا يعني يحاول أنه ينفق يعني أيضا يعني بقدر يعني ما يتوقع يعني أن ما معه يكفيه أو كذا، لكن بدون يعني عد ما تبقى متوكلا على الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أسباب البركة. يقول الشارح: وقع مثل ذلك في حديث جابر رضي الله عنه، سيأتي ذكره، وكذلك وقع في مزود أبي هريرة رضي الله عنه، وقع هذا يعني لعائشة، وقع لجابر، وقع لأبي هريرة رضي الله عنه. قصة أبي هريرة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرات، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرات، فقلت أدعو لي فيهن بالبركة. أبو هريرة جاء بتمرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعو لي فيهن بالبركة، قال فقبض ثم دعا ثم قال خذهن. النبي صلى الله عليه وسلم قبض التمرات ودعا له بالبركة، ثم قال له خذهن فاجعلهن في مزود. مزود نوع من الآنية يعني، أو شيء يحفظ فيه التمر. فإذا أردت أن تأخذ منهن فأدخل يدك فخذ ولا تنثر بهن نثرا، يعني زي يعني وعاء كده من قماش أو جلد أو شيء يوضع فيه التمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تأخذ يعني أدخل يدك في هذا المزود وخذ منه ولا تنثر المزود، ما تجيش تكبه على الأرض، يعني لا تسكبه على الأرض وتنثر ما فيه من التمر، يعني أترك المزود قائما على وضعه، وإذا أردت تمرا أدخل يدك في المزود وخذ يعني حاجتك واترك بقيته. قال فحملت من ذلك كذا وكذا وسقا في سبيل الله، يعني ظل يأكل من هذا المزود، والمزود كان تمرات قليلة، يعني تمرات تطلع يعني ربع صاع ولا نصف صاع ولا كذا، فيقول يعني ظل يدخل يده ويأخذ ويدخل يده ويأخذ يعني كذا وسقا، الوسق الواحد 60 صاع، يعني كمية ضخمة يعني من هذا التمر، كلما أخذ يعني زاد يعني التمر وعوض يعني بدل ما أخذه. قال وكنا نأكل ونطعم، يعني كانوا يأكلون منه ويطعمون الآخرين أيضا، وكان المزود معلقا بحقوي لا يفارقه، كان المزود معلقا بحقوي، الحقو اللي هو الوسط، يعني وسط الإنسان كده الشيء جانب البطن، يعني إذا الشيء الذي يربط على جانبي البطن، فكان معلقا بحقوي، يعني ربط زي الحزام كده على بالحزام كده وحبل على جانبي بطنه، فلا يفارقه. قال فلما قتل عثمان رضي الله عنه انقطع، في مع مقتل عثمان انقطع هذا الحق يعني أو المزود أو كذا، وتوقف يعني ما كان فيه من البركة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أدخل يدك فخذ ولا تكفئ فيكفأ عليك، لا تكفئ يعني لا تكفئ المزود، ما تقلبوش يعني على الأرض وتنثر ما فيه، فيكفأ عليك يعني يقلب عليك الأمر يعني يتوقف ما جعل لك من البركة يعني. كذلك هذه القصة حصلت أيضا لقصة في حديث جابر، حديث جابر الذي أشار إليه المؤلف قبل قليل يذكره هنا الآن. يقول عن جابر رضي الله عنه أن أم مالك، والحديث هذا في الصحيح مسلم، أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، برضو العكة هذه زي إناء من الجلد يعني وعاء من الجلد، وعاء من الجلد يحفظ فيه السمن يعني، فكان عندها يعني هذا الوعاء الجلدي تحفظ فيه السمن، وكانت تهدي من هذا السمن للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيها بنوها فيسألون الأدب فتعمد إلى العكة فتجد فيها سمنا، يعني يأتون يسألونها إداما أو كذا شيء يعني، الإدام لو ما يؤكل بالخبز، أي طعام يؤكل بالخبز، فكان يأتيها أبناؤها أحيانا يطلبون منها إداما يأكلونه بالخبز يعني، فتذهب إلى هذه العكة وتخرج منها إيه بعض السمن، كلما يعني نظرت فيها وجدت فيها، أو كلما يعني وضعت يدها فيها وجدت فيها سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته، يعني ظل إيه كل ما مثلا تدخل يدها فيها وتخرج سمن يخرج منها الإيه السمن، وطبعا والعكة شكلها إيه ما فيها يعني السمن خلاص يعني اقترب نفاده، ومع ذلك تدخل يدها وتخرج منه، لغاية لما جاءت في مرة فعصرت العكة يعني وعاء من الجلد كذا، فعصرته بحيث تخرج يعني آخر ما تبقى من السمن فيه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم يعني فنفد يعني لما عصرته نفد السمن خلاص، وجاءت المرة التي بعدها لم تجد فيه شيء، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو تركتها ما زال قائما، لو تركتها لو تركتها ما يعني وما عصرتها ما استمر يعني السم فيها. طيب هنا الآن يعني كيف نوفق بين هذه الأحاديث وبين حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، كيلوا الطعام يعني حددوا يعني مكياله، استعملوا المكيال وانظروا يعني كم صاعا أو كم وسقا، هنا جعلت البركة في الكيل، كيف نوفق بين هذا وبين الحديث الأخرى التي فيها أن عدم الكيل هو من أسباب البركة؟ قال التوفيق بين الحديثين أن الحديث كيلوا طعامكم هذا في حق المتبايعين عند البيع والشراء، البائع والمشتري، فالبائع يكيل الطعام للمشتري أو المشتري يكيل الطعام الذي يشتريه من البائع بحيث يعرف المقدار المبيع، ليكون هذا نوعا من التبيين يعني وعدم الغش والخداع، ولتكون السلعة معلومة المقدار، فهذا عند المتبايعين، يعني إذا كنت تدفع مثلا مبلغا من المال تشتري 60 صاعا أو 50 صاعا أو كذا أو كذا، فلا بد وأن تكيل حتى تعرف المقدار الذي اشتريته وأن هذا هو المقدار الذي دفعت فيه المال. طبعا موضوع الأمر بكيل الكيل عند التبايع أيضا هذا في حالة ما إذا كان مثلا البائع عنده وعاء كبير أو إناء كبير فيه أكثر من المقدار الذي اشتريته، فهنا يعني على المتبايعين أن يكيلوا حتى يعرف المقدار الذي تم شراؤه، لكن إذا كان يبيع يعني صبرة فيها طعام يعني الكومة كلها كذا يعني كومة كلها أو وعاء بما فيه، فهذا لا يلزم فيه الكيل، يعني ممكن هو عنده مثلا كوم طعام كذا فينظر إليه ويقول له مثلا كومة دي على بعضها مثلا تأخذها بكم، يقول له مثلا ب10 يعطيه إياها، فهذا يعني لا يحتاج فيه إلى الكيل، لكن إذا كان مثلا سيشتري يعني هو عنده كومة مثلا تقدر ب100 صاع أو 200 صاع والمشتري يريد أن يشتري صاعا واحدا أو صاعين، فهنا عليه أن يكيله حتى يعرف أن هذا هو المقدار الذي اشتراه، لا يكون فيه غش أو خداع أو كذا. فإذا حديث الأمر بكيل الطعام هذا في حق المتبايعين، وأما الحديث التي فيها من يعني الحث على عدم الكيل وكذا هذا في حق الطعام الذي في بيت الإنسان أو في حوزته، خلاص يعني لا يبيع منه لأحد ولا شيء، وإنما لاستعماله الخاص وكذا، فهذا إذا لم يكله يعني متوكلا على الله سبحانه وتعالى كان من أسباب البركة. يقول يعني الكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلق حق المتبايعين حتى لا يأكل أحدهما حق الآخر. واحد اشترى صاعا يجي هو غرف له مثلا شوية كده بدون تقدير ممكن يطلع أقل من الصاع فيكون أكل حقه، فحتى يعني لا تؤكل الحقوق ويعطى كل ذي حق حقه يتم الإيه الكيل. وكذلك الوزن نفس الشيء برضو، ما يباع بالوزن يوزن أيضا، وما يباع بالكيل يكال وهكذا، وما يباع بالعد يعد وهكذا، هذا في عند التبايع يعني. أما عند الإنفاق فيقول أما الكيل عند الإنفاق فقد يبعث عليه الشح، فلذلك قرن الكيل عند الإنفاق هذا يكون الباعث عليه الشح، الخوف من نفاد النفقة أو نفاد الطعام، هذا الذي يبعث على الكيل يعني لو خلص الطعام في حوزتك وانت تاكله خوفا يعني من نفاده او كذا. الشح هذا دافع، وكذلك الدافع الاخر اللي هو يعني في يعني قلة التوكل او كذا، يعني قالون الانسان اذا لم يكل يكون عنده يعني مزيد من التوكل على الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يبارك فيه، فلذلك يعني كره الكيل عند الانفاق وعند الاستعمال يعني الخاص. وجاء ايضا من حديث جابر رضي الله عنه، وهذا حديث اخر من حديث جابر برضه في هذا الموضوع، ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فاطعمه شطر وسك شعير، وهذا لعله هو الحديث جابر اللي قصده المؤلف، يعني هما حديثان في نفس المعنى. فهنا يقول أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير، برضو زي ما ذكرنا يعني حوالي 180 باوند أو كذا، يستطعمه يعني يطلب منه طعاما، استطعام وطلب الطعام، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شطر وسق يعني هذا المقدار أو هذه الكمية حوالي 180 باوند أو كذا، أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم له من الشعير. قال فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله، يعني برضو ظل الرجل هو وامرأته وضيوفه يأكلون من هذا المقدار من الشعير مدة يعني طويلة وهو لا ينفد حتى كاله، يعني لما برضو طال عليه فكاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم، لو لم تكله لو أنك ما أكلته وتوكلت على الله يعني وظللت تأكله لأكلتم منه ولا قام لكم. والحديث في صحيح مسلم أيضا. يقول قال القرطبي رحمه الله تعالى سبب رفع النماء من ذلك عند العصر والكيل والله أعلم الالتفات بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته وكثرة بركاته. يقول سبب رفع البركة يعني في كل هذه القصص، لماذا عندما كيل الطعام أو عصر الإناء أو كذا نفد الطعام، لماذا؟ يقول لأنه فيه نظر بعين الحرص، الحرص يعني على كثرة الطعام وأنه الخوف من نفاده، مع أن كل هذه القصص يعني الذين كالوا فيها الطعام كانوا ملاحظين يعني أن الطعام عاش معهم أكثر من المتوقع أن يعيش وكفاهم يعني زيادة عن المتوقع، فهذا يعني إكرام من الله سبحانه وتعالى وإنعام من الله، فرغم يعني إدرار الإنعام من الله وأنهم لاحظوا يعني أن الله تعالى أنعم عليهم وبارك لهم في الطعام وكفاهم يعني زيادة عن المتوقع، ومع ذلك حملهم الحرص على أن يكيلوا حتى يتأكدوا من المتبقي وينظروا كم الباقي، ف يعني فيقول الغفلة عن الشكر على نعم الله والثقة بالذي وهبها، يعني الغفلة عن الثقة بالذي وهبها والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة خرق العادة، والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة خرق العادة، إن العادة خرقت في العادة مثلا شطر الوسق هذا مثلا لا يكفي إلا مثلا 5 أشهر أو كذا، وظلوا مثلا يستعمله سنة أو سنتين أو وهو لا ينفذ، واضح هنا أن العادة خرقت وأن الله تعالى أكرمهم وبارك لهم، ومع ذلك يعني حصل يعني ميل إلى ملاحظة الأسباب يعني وكذا، فيقول أن هذا يعني من أسباب زوال بركة هذا الطعام وتوقف هذا الإنعام الذي كان يعني في هذا الطعام ونحن. قال ويستفاد منه أن من رزق شيئا أو أكرم بكرامة أو لطف به في أمر ما فالمتعين عليه موالاة الشكر، يعني يستفاد منه أن من رزقه الله تعالى شيئا وأكرمه بكرامة ولطف به يعني في أمر بما يعني يخالف العادة، يعني في العادة مثلا من تعرض لهذا الموقف مثلا تعرض لمحنة معينة أو تعرض لكذا والله تعالى لطف به و أو رزقه شيئا يعني أو أكرمه بكرامة أو كذا، فالمتعين عليه موالاة الشكر، أن يوالي الشكر لله تعالى ورؤية المنة لله تعالى، ولا يحدث في تلك الحالة تغييرا، لا يغير هذه الحالة، يعني زي هنا مثلا أكرم بطعام إناء معين فيه طعام وهذا الإناء لا ينفد منه الطعام أو كذا، فلا يغيره عن حاله، يعني لا يقلبه ولا يعصره ولا يحاول أن يعد ما تبقى فيه، يعني لا يحدث فيه أي تغيير ويستمر على ما كان عليه، لأن أي تغيير فيه يؤدي إلى توقف هذه الكرامة وهذا الإنعام. طيب نرجع يعني في ختام هذا الدرس إلى بعض الفوائد يعني من الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أنس فيهما الأخذ من العيش بالاقتصاد وما يسد الجوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده صلى الله عليه وسلم، أن يعني الإنسان يقتصد يعني في المعيشة ويأخذ على قدر الحاجة، أن هذا يعني مما يستحب وينبغي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده، كون النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي يعني ما كان في بيته شيء إلا هذا الطعام القليل من شعير أو كذا، فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده، يعني يؤثر الآخرين، فيتصدق النبي صلى الله عليه وسلم بما معه. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه ما فتح الله عليه من خيبر وغيرها من تمر وغيره يدخر قوت أهله سنة ثم يجعل ما بقي عنده عدة في سبيل الله تعالى. كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه غنائم أو جاءته أموال فيدخر قوت سنة، يبقي احتياجات أسرته لمدة سنة ويتصدق بما فضل، ثم بعد ذلك كان إذا طرأ عليه طارئ أو نزل به ضيف يشير على أهله بإيثارهم، فربما أدى ذلك إلى نفاد ما عندهم أو معظمه، يعني بعد أن يبقي قوت سنة ويتصدق بالباقي كان بعد ذلك يظل يتصدق من قوت السنة الذي أبقاه عنده، إذا نزل به ضيف يطعمه، إذا سأله سائل يعطيه وكذا، فيظل ينفق من قوت السنة الذي أبقاه حتى ينفد قوت السنة، ويأتي أوقات على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها طعام. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام متوالية ولو شئنا لشبعنا ولكنه كان يؤثر على نفسه. تقول عائشة رضي الله عنها ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام متوالية، يعني إذا شبع يوما أقصى شيء يشبع يومين متتاليين يعني، واليوم الثالث لا يشبع، يعني لا يجد طعاما يشبعه، كان يؤثر ولو شئنا لشبعنا، يعني تقول لو شئنا لشبع، لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لادخر يعني مالا أكثر من هذا ولم تنع مثلا إعطاء السائلين وإكرام الضيوف، لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي لأهله ما يشبعهم من الطعام لفعل، كان يأتيه يعني رزق صلى الله عليه وسلم، تأتيه أموال يعني كافية لإشباعهم، ولكنه كان يؤثر على نفسه، كان كثير الصدقة يعني صلى الله عليه وسلم حتى يفنى طعامه. ومر بنا من قبل يعني عدة أحاديث في هذا المعنى، مثل حديث الرجل الذي جاء يعني ضيفا، جاء رجل غريب عن المدينة إلى المسجد، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت كل امرأة من أزواجه، وله يومئذ تسع نسوة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه أو آخر يعني إلى كل بيت من بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم هل عندكم طعام أو هل عندكم شيء، فكل بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يرسلون نفس الجواب، تقول لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء، تقول لا يعني قل للنبي صلى الله عليه وسلم لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء، يذهب إلى البيت الثاني يقول لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء، فبيوت التسعة كلها ما كان فيها أي صنف من الطعام ولا الشراب سوى الماء في ذلك اليوم. فأضافه رجل يعني رجل من الصحابة يعني تكفل هو باستضافة هذا الضيف الغريب عن البلد. وكذلك أيضا في الحديث الآخر تقول عائشة رضي الله عنها كان يمر على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. أحيانا يمر هلال ثم هلال ثم هلال 3 أهلة في شهرين، هلال في بداية الشهر وهلال في نهايته ثم هلال في نهاية الشهر الثاني، 3 أهلة في شهرين لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما في يعني أي طعام يطهى على النار أو يطبخ بالنار يعني. فقيل لعائشة رضي الله عنها فما كان يعيشكم، يعني على ما كنتم تعيشون إذا كان يعني ما يوقد نار ولا عندكم طعام يطهى بالنار، فما كان يعيشكم؟ قالت ليس لنا إلا الأسودان التمر والماء، ما كان عندنا في تلك الأوقات إلا التمر والماء، يأكلون التمر ويشربون الماء. فهكذا كانت معيشة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص يعني فيها الحث على الاقتصاد في المعيشة والزهد في الدنيا، وفيها بيان يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القناعة وإيثار الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. طيب سؤال أو شيء؟ طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.